مسكين وعمره واصل فوق 50 ضاع وعياله من سبايب زقره لفى الحشيش وضيع العقل والدين رغم المذله ما درى باحتقاره مسكين وعمره واصل فوق 50 ضاع وعياله من سبايب زقره لف الحشيش وضيع العقل والدين رغم المذله ما درى باحتقاره الفكر ساذج والسبب طيش مسكين جاه انهيار وما حسب للخسارة عاد الله الله ضيعها الشياطين يطرد ورا الأمثال في كل حارة جوها القرايب وانصحها العزيزين والدم فاسد ما رضى بانهدارة والدم فاسد ما رضى بانهدارة والدم فاسد ما رضى بانهدارة مسكين وعمره واصل فوق 50 ضاعوا عياله من سبايب زقرة شاف الملايين والقلب ضيع بلا ماني قرارا واليوم ينثر عبر تهل المساجين وفزا وعياله يحترون الزيارة عزاه يا دمعة تهلا مساكين صاروا يتامى من سبايب تجارة عزاه يا دمعة تهلا مساكين صاروا يتامى من سبايب تجارة الطفل يبكي دمعته تقهر العين يشكي على امه من معايير جارة وصار بناته يشحذن الفساتين وش ذنبهن وثيابهن مستعارة شاف القهر والطيم والهم والبين من كثر هم القلب يقدح شرارة مرت عليه أيام وشهور وسنين وصكت بها الدنيا وذاق المرارة ويبسان عروقه قبل حكمه بيومين جتها المنايا قبل صك الإمارة وكاتب وصية سددوا عني يدين وخلى السكارة يتركون الدشارة ما للدشارة غير طبع الرديين وهذه نهايات من يضيع مسارة الدشارة غير طبع الرديين وهذه نهايات من يضيع مسارة وهذه نهايات من يضيع مسارة